الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، شفاك الله عافاك غالي. مالك يا عم، ماتش كرة ولا ايه؟ ولا اصابات ملاعب؟ شفاك الله عافاك يا حبيبي، الله يشفيك. ما تقولوا له يا عم شفاك الله عافاك يا عم. قاعدين بقالنا 6 شهور بنتكلم عن النجوميه المجتمعيه والشهامه والشراكه وانك تبقى انسان ايجابي في ظهر اخوك ومن يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها. يعني ايه من يشفع؟ يعني من يشفع شفاعه حسنه؟ يطلب الخير للغير. ماشي، ناصح ما شاء الله، باشمهندس محمد ماهر برضه راجل مش اي كلام. يعني الشفاعه يا جماعه هي المسانده والمؤازره والشهامه. الانسان وتر. يعني وتر يعني وحيد، وحيد غلبان في الظروف والعواصف، ريشة في مهب الريح. الشفاعة انك تيجي جنب اخوك وتقوم واقف ايه سنده، فيشفع أن يؤازر غيره. يبقى يؤازر مين؟ يشفع شفاعة حسنة. يعني يؤازر مين؟ المفسرين مدارات اقوالهم على قولين. القول الاولاني يؤازر الدين، يؤازر الدعوة، ما يسيبش الدعوة غلبانة لوحدها كده، لا حد عايز ينصرها ولا حد عايز ينصر السنة ولا حد عايز يسخر عمره من أجل نشر الدين. فالنبي كان في الوقت ده يريد أنصار، والأنصار قلة، فربنا بيقول لهم مين يسند النبي؟ مين يسند قضية نصر الدين الله في الأرض ويكون له نصيب من كل خير هيجي للدين بسببه؟ فده المعنى الأولاني، إنك تبقى شهم مع الإسلام ومع الدعوة. المعنى الثاني يشفع شفاعة حسنة، تبقى شهم مع إخوانك بقى، تأذرهم وتنصرهم وتقف في ظهرهم وتقف في ظهر وتبقى دايما إنسان إيجابي. فتبقى أنت كده إيه؟ عشان كده إيه معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي المؤزرة والمسندة لغة، يعني الشهامة اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى اللي بيشفع شفاعة حسنة ده ايه؟ ده النجم المجتمعي اللي احنا بنتكلم عنه، اللي بيسموه في الدنيا ريادة الاعمال، اللي بس في الدنيا رائد الاعمال، اللي بيبني مشاريع وبيبني مصانع وبيبني شركات وبيبني افكار عبقرية وبيحولها الواقع، مش واحد عايش جوه دماغه وخلاص، واحد بيأسس في الواقع حاجة. احنا عندنا بقى رائد الاعمال هو اللي بيبني مشروع دعوي، اللي بيبني مشروع تربوي، اللي بيبني بيئة ايمان، اللي بيبني معهد تربوي، مش بيتكلم بس في الدين. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ فاحنا يعني اخوكم مريض، كل ده عشان اخوكم مريض، فقالوا له شفاك الله عفاك ويعملوا بقى مبادرات ايجابية بقى في دعم اخوكم وكده. يعني فرصة، كل واحد في فرح او في حزن ده فرصة انك تعبد ربنا بالشهامة وبالايجابية، انك انت تقوم مقوم الدنيا كلها بقى ربنا ما قالش ولا يطعم المسكين، قال ولا يحض على طعم المسكين، لان انا ممكن ما فيش في جيبي ولا مليم، ومع ذلك اقف في ظهر واحد منكم عايز يتجوز ومعهوش فلوس يتجوز لحد ما يتجوز وينزفه ليله الدخله ويدخل ويقعد ياكل حاله الاتفاق ومعهوش ولا مليم اصلا، ولا اللي وقف في ظهره ومعاه مليم اصلا، قال لا امال عمل ايه؟ يحض، يسير قضيه في الوسط بتاع الناس اللي عايزه ربنا وعايزه ترضي ربنا. يا جماعه نقف في ظهر اخونا، يا جماعه الشهامه، يا جماعه احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، يا جماعه انتوا كل مره هيقعد مع مراته وكل مره هيحس بالسكن في مزانكو، كل عيل هيجيبه في مزانكو، كل خير للاسلام هيجي من ورا الاسره في مزانكو، اولاده واحفاده في مزانكو، لحد ما الناس ايه تبدا تقف وتسند يعني خلينا نبقى حلوين، وخلينا نبقى مجتمع، وخلينا نتحول من افراد تايهين مش عارفين يروحوا فين وييجوا منين لناس عندها خط سير بحق وحقيقي وعندها مشروع عايشاله وبتتبنى عشان تقدر انها تنصر المشروع ده. ربنا بيقول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. يبقى في شرطين لنجاح اي انسان، انه يمشي في الطريق الصح اللي هو الشرعه، وانه يمشي بطريقه صح اللي هي المنهجيه او المنهاج. يبقى من غير ما تمشي في الطريق الصح، من غير ما تكون شرعتك التي شرعت فيها والشرع اللي انت مشيت فيه صح، انت مش هتوصل. وياما ناس شرعت في طريق الدين، وياما ناس مشت في طريق التربيه، وياما ناس مشت في طريق الدعوه وفشلت وما عملتش اي حاجه. ليه؟ عشان المنهجيه بتاعتك كانت غلط. عشان كده احنا عاملين المعاهد المنهجيه ليه؟ عشان يبقى في منهجية في الوصول إلى الله. يبقى صحة الطريق لا تغني عن صحة الطريقة. اوعى تمشي ورا شيخ ملوش طريقة، اوعى تمشي ورا شيخ ملوش طريقة. الشيخ اللي ملوش طريقة يعني عنده كلام وخلاص، عنده كلام لذيذ يسخنك وخلاص، انما ما عندوش طريقة في التربية، ما عندوش منهجية في التربية، عندوش منهجية في فن الدعوة. ما عندوش منهجية في الوصول إلى الله، عندوش منهجية في إصلاح القلوب، ما عندوش منهجية في الجمع بين الدين والدنيا، ما عندوش منهجية في تغيير شخصيتك واستصلاح العيوب اللي جواك اللي مدمراك وعامله حاجز بينك وبين السعادة والنجاح في الحياة. لازم اوعى تمشي ورا شيخ ملوش طريقة لا في دين ولا في دنيا. شيخ أحمد العزم منورنا النهاردة ويعني ومشرفنا، وإن شاء الله هيشاركني في إعطاء صورة المزمل النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو هيبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، احنا مقسمين ما بيننا، يعني مقسمين ما بيننا، هو يتكلم في إيه وأنا هتكلم في إيه بإذن الله. اتفقنا رجالة فعوا راسنا كده. وشيخ أحمد العزب خدوا بالكم ما شاء الله بديهده حضرة، يعني من النوع اللي هو ايه ما شاء الله يعني ما شاء الله ذكي، فلو سأل في النص ومحدش جاوب دي فضيحه. نركز ان شاء الله باذن الله. جزاك الله حبيبي يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل البرايا تصمد، ابواب كل مملك قد اوصدت، ورايت بابك مفتوحا لا يقصد. رب أدم صلاتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على سيد ولد آدم نبينا العلم، صلوات ربي وتسليمات ربي ورحمات ربي وزكوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أود طبعا أن أشكر فضيلة الدكتور حازم شومان على هذا الكلام الذي قدمه، وأنا نفسي أقول ربنا يوفقه بس مش قادر برضه أقول كده. ليه؟ عايز أقول زاده الله توفيقا، هو الدكتور موفق، فأنت هتدعي له بإيه؟ ايوه هتدعي له بمزيد من التوفيق، وهتدعي له اكتر، لان ان شاء الله بعد الجلسه دي وبعد الكلام اللي انا سمعته من الدكتور حازم اكيد كل الناس اللي هنا هتتزوج. خلاص الله المستعان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يجعل هذه الدقائق دقائق شيقه لذيذه ممتعه نافعه مباركه مليئه بكل خير. قولوا امين. والله انا مش عايز اتكلم قبل الدكتور حازم ولا اي حاجه خالص والله، بس هو ايه امراني يعني، وطبعا الامتثال من الايه من الايه ايوه من الادب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الادب، اللهم امين رب العالمين. طيب ندخل في الموضوع على طول عشان ما نطولش. نتخيل لو اننا صنعنا مكتبه في اكبر مكان في هذا الدنيا، في هذه الدنيا يعني صنعنا اكبر مكتبه على كوكب الارض، ووضعنا فيها افضل كتب لأمهر وأفضل مؤلفين على كوكب الأرض. متخيلين؟ عملنا مكتبة كبيرة جدا وحطنا فيها كتب، الكتب دي مش أي كتب، لا الكتب دي لأفضل مؤلفين على وجه التاريخ، تمام كده؟ ثم جئنا بكتاب الله سبحانه وتعالى ووضعنا هذا القرآن، هذا الكتاب، كتاب رب العالمين في وسط هذه الكتب. متخيل المشهد ده؟ الكتب دي أي كتب؟ لا لا لا، أفضل كتب على وجه الأرض، ووضعنا كتاب الله سبحانه وتعالى في وسط هذه الكتب. إحنا في عندنا عقيدة لابد أن نعتقدها. إيه هي العقيدة دي؟ وجب علينا جميعا أن نعتقد أن الكلام الذي في المصحف مختلف تمام الاختلاف عن كل هذا الكلام الذي في الكتب. كتاب رب العالمين وكلام رب العالمين أقل أو أقصر سورة فيه تثبت قلب الإنسان في أي زمان وفي أي مكان هو ده القرآن. لذلك القرآن يا جماعة نزل في كم سنة؟ نزل على مدار 23 سنة. أنتوا عارفين المشركين أصلا مش عاجبهم المسألة دي، هم قالوا كده في القرآن. طبعا القرآن نزل منجما مفرقا سورة سورة آيتين آيتين كما قال ابن عباس على مدار 23 سنة. المشركين قالوا إيه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هو ليه القرآن ده نزل على مدار 23 سنة؟ ما كانش ينزل كده مرة واحدة؟ الله سبحانه وتعالى قال إيه بعدها؟ قال كلمة كذلك دي رائعة، كلمة كذلك دي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، تبع السياق واللحاق اللي في السورة، يعني كلمة خطيرة جدا كلمة كذلك، كأن الله سبحانه وتعالى يرد على المشركين ويقول كذلك أي كذلك لم ننزله جملة واحدة كما تريدون، كذلك أنزلته مفرقا منجما. ليه؟ ها أنا عايزكم تتفاعلوا معايا. ليه؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تخرج من الآية دي بإيه؟ يعني إيه جماعة دي؟ ها ربنا سبحانه وتعالى نزله مفرقا منجما على مدار 23 سنة، تفهم من الموضوع ده إيه؟ إن أقصر آية في القرآن تثبت قلب الإنسان في أي زمان وفي أي مكان. يعني النهاردة إحنا في لقاء مع صانعة الرجال، أنا بسمي سورة المزمل صانعة الرجال. أنا ينفع نسمي سورة القرآن يا دكتور؟ يعني ممكن أنت تعيش مع القرآن تسميها باسم أنت حاسه؟ يعني أنا شايف سورة المزمل دي صانعة الرجال، مفتاح الخيرات، مدرسة الإخلاص. والله العظيم سورة المزمل دي تصنع الرجال، لأن هي بتتكلم عن الليل وعن القرآن، واللي ملوش ليل ملوش نهار، اللي ملوش ليل ملوش إيه؟ ملوش نهار. في حديث صحيح صريح فصيح مليح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحب الحديث ده جدا. قبل ما أقولك الحديث ده، شيخنا الشيخ حسان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويحفظه رب العالمين، بيقول جملة خطيرة جدا وعميقة جدا. بيقول إيه؟ بيقول الذي يقول لك أنه من الصالحين ولم يكن له حظ من قيام الليل فإنه أحد الكذابين. جملة خطيرة، اللي يقول لك أنا من الصالحين وما يقومش يصلي بالليل ده كذاب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول عليكم بقيام الليل فإنه، يعني إيه دأب؟ ها؟ أيوة، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. آخر جملة في الحديث دي فيها نظر يعني بين المحدثين. فاللي أنا عايز أقوله أن سورة المدثر هذه السورة تصنعك، سورة المزمل وسورة المدثر برضو. أنت لو جيت تتخيل كده، طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيش مانع يا جماعة لو صلينا على النبي تاني صلى الله عليه وسلم، لو جيت تدبرت لسورة المدثر وسورة المزمل، يا أيها المدثر قم، طب المزمل يا أيها المزمل قم. أنت عارف الحرفين دول حرفان، حرفين اتنين، كلمة قم دي فعل أمر، مفيش فيها غنة، مفيش فيها مد، شوف قم. تعرف الحرفين دول عملوا إيه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما نزلت عليه قم قم فأنذر، نظر إلى خديجة رضي الله عنها وقال ولا زمان النوم يا خديجة، مضى زمان النوم يا خديجة، ما عادش فيها نوم. وقام صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة يسافر ويجاهد ويعلم الأمة، حتى في بعض التابعين سأل سيدة عائشة رضي الله عنها سؤالا مؤلما، بيقول لها إيه؟ يا أم المؤمنين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ كان بيصلي هو قاعد؟ فبكت السيدة عائشة وقالت نعم بعدما حطمه الناس. يعني إيه حطمه الناس؟ يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أوقف نفسه وحياته لخدمة المسلمين في دعوتهم وفي حل مشاكلهم، وسافر وجاهد وتعب صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يصنعك. تعرف محمد إقبال يتكلم عن القرآن، يا سلام، يقول كلاما لو كتب بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. بقول إيه؟ بقول هذا القرآن ليس كتابا فحسب، بل هو شيء أكبر من ذلك. إذا دخل القلب تغير الإنسان، وإذا تغير الإنسان تغير العالم. وأنا هقول جملة كده وهقولها بقلب جامد، فضل الله سبحانه وتعالى في النقطة دي أنا أعي ما أقول، هقولها بقلب جامد. أقل حاجة في القرآن وأقصر آية في القرآن تفعل معك، مش معك أنت، والله العظيم ربما آية واحدة تثبت أمة بأكملها. آية واحدة من القرآن تثبت أمة بأكملها. في حديث في البخاري يرويه لنا ويحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها في خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، يعني لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرف سيدنا عمر عمل إيه؟ عمل إيه؟ أقسم بالله عز وجل على شيء لم يحدث، وأنا عذره، معذور سيدنا عمر الخطاب ليه؟ فاجعة كبرى، أعظم مصيبة نزلت على هذه الأمة هي موت نبيها، موت رسولها صلى الله عليه وسلم. تعرف سيدنا عمر يعمل إيه؟ أخرج السيف من غمده وأقسم بالله وقال إن المنافقين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقسم بالله، والنبي مات ولا ما ماتش؟ مات صلى الله عليه وسلم. قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى لقاء ربه، ولا يرجعن كما رجع موسى بن عمران، فقد غاب موسى بن عمران عن ربه عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم، والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، زعموا أنه مات، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر تمام عايز يتبين، فدخل على ابنة عائشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فكشف الغطاء عن وجهه وتبين أنه قد مات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، مصيبة كبرى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: والله يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج على عمر وعلى هذه الأمة. أنا عايزك تتخيل الموقف ده، خلاص أنا عايز أسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كيف ستثبت كل هؤلاء يا أبا بكر؟ والله لك الله يا أبا بكر، ستثبت كل، كيف ستثبت هؤلاء على رأسهم عمر الذي أخرج السيف من غمده؟ هيثبتهم إزاي يا جماعة؟ بالقرآن، بالقرآن. طيب سيدنا أبا بكر سيقرأ عليهم القرآن الكريم كله؟ لا، كل هذه الأمة تكفيهم آية واحدة. تعرف سيدنا أبا بكر عمل إيه؟ نظر إلى عمر وقال: أيها الحالف على رسلك اجلس، فلم يجلس. قال: اجلس يا عمر، فلم يجلس. قال: اجلس يا عمر، فلم يجلس. للمرة الثالثة قال له: اجلس يا عمر، فلم يجلس. أنا متخيل الوضع بساعة سيدنا عمر. فتنحى أبو بكر عن عمر ونظر إلى الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اسمع، والله يا جماعة لا أخفيكم سرا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة، اللهم أمين يا رب. لو ربنا رزقني الجنة، في حاجات كده جوه الواحد بيبقى عايز يعملها في الجنة، صح؟ أنت بتبقى مخطط كده شوية حاجات تعملها، بتحب أكل معين، عايز حاجة معينة، نفسك تتمتع بحاجة معينة، كل واحد بيخطط كده. من الحاجات اللي أنا اللي ناوي أعملها إن شاء الله لو ربنا رزقني الجنة، أن أقبل قدم أبي بكر الصديق يوم القيامة. ليه؟ على الموقف ده بقول لك الأعصاب ملتهبة، وسيدنا عمر مخرج السيف والجو مضطرب تماما. أنا عايز أسأل أبو بكر، كيف ستثبت هؤلاء؟ كيف ستثبت كل هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ستقرأ عليهم القرآن الكريم كله؟ لا، لأن من مميزات الكتاب القرآن إن آية واحدة تثبت أمة بأكملها. تعرف سيدنا أبو بكر يعمل إيه؟ انتزع أبو بكر آية واحدة فقط من آل عمران، قال لهم: وما أنا عايزك تسمع الآية بأذني قلبك وتفعل معها المناط. المناط يعني إيه؟ إن أنت تنزل الآية دي على الواقع. شفت أنت الجو اللي أنا حكيته ده؟ قال أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عارف سيدنا عمر يعمل إيه؟ نظر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، هذه الآية في كتاب الله؟ الآية اللي انت قلتها دي في المصحف؟ قال: نعم يا عمر. تدرون ماذا حدث لعمر؟ ذهب روعه واطمأن وسكن فؤاده وسكت. سكت. تعرف السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتعقب على هذا الموقف بكلمة تخلع قلبي من أحشائه، بتقول ايه؟ الحديث في البخاري، قال: لقد بصر. والله العظيم انا ممكن اقعد في كلمة بصر دي المحاضرة كاملة. لقد إيه؟ بصر أبو بكر الناس وعرفهم الحق الذي عليهم. يعني إيه بصر؟ بص يا جماعة، القرآن ده من أسمائه بصائر. مين يجيب الآية؟ قد جاءكم إيه؟ بصائر من ربكم. المقصود بالبصائر إيه؟ القرآن. بصائر دي جمع ولا مفرد؟ مفردها إيه؟ بصيرة. البصيرة الواحدة، مش بقولك البصائر، بصيرة واحدة فيها صلاحيات إن هي تخرج الأمة من الظلمات إلى النور، دي بصيرة واحدة، فما بالك بالبصائر. لذلك هي بتقول: لقد بصر أبو بكر. أنت عارف سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما بيقول جملة عجيبة قوي، بيقول: ما من أحد في المدينة إلا وأخذ يتلو هذه الآية يثبت بها نفسه. كل ما واحد يفتكر إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ويضطرب، يوم مسمع نفسه كده يقول ايه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف القرآن يثبت قلب الإنسان في أي زمان وفي أي مكان. أنت لما تعيش بقى مع سورة المزمل مع آية آية، شوف آية آية، الآية الواحدة زي ما سمعنا بالضبط، آية واحدة من سورة المزمل تصنعك، والله العظيم تصنعك صناعة لا مثيل لها. خلي بالك اللي بيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي في الليل ما يعرفش يعصي ربنا بالنهار، وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، عليكم بقيام الليل فإنه إيه؟ دأب الصالحين قبلكم، كمل، وقربة إلى ربكم، كمل كده وإيه؟ صلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله جوامع الكلم. ومنهات عن الإثم، يعني إيه منهات عن الإثم؟ يعني أنا مع احترامي لكم ما أقصدش حد، حد مثلا بلاش منكم، واحد في مكان لوحده قدامه معصية هو بيحبها وقادر على أن يفعلها وليس هناك أحد من البشر يراه، خلاص، وهو نفسه فيها ونفسه يعملها، انت عارف قيام الليل يفرمله، والله المعصية قدامك وانت قادر عليها ونفسك تعملها وما فيش حد من البشر شايفك مش هتعرف تعملها. ليه؟ قيام الليل، قيام الليل يمنعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل منهات عن الإثم. اللي بيصلي بالليل يا جماعة ما يعرفش يبص الواحدة متبرجة بالنهار، مش هيعرف، وجرب انت المسألة دي، اللي بيصلي بالليل مش هيعرف يقعد في مجلس غيبة ونميمة، اللي بيصلي بالليل مش هيعرف ينصب على حد، اللي بيصلي بالليل ما يعرفش يمشي مع صحبة سوء في النهار. شوف إيه اللي ملوش ليل ملوش نهار، والعكس برضه اللي ملوش نهار ملوش ليل. على مذهب ابن الجوزي وابن رجب الحنبلي أن الله سبحانه وتعالى ينادي على جبريل ويقول أقم فلانا وأنم فلانا، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل، لا تعصيه. في واحد قال الحسن البصري، لو أنا قست كلامه في القرن 21 كأن الرجل بيقول للحسن إيه، بيقول له يا أبا سعيد أنا بظبط المنبه وبتوضى قبل ما نام وبظبط طست المية عشان أقوم أتوضى وما بتقلش في العشاء وبنام بدري ومش عارف أصلي بالليل، مش عارف أصلي بالليل يا أبا سعيد، بظبط المنبه وبنام بدري ما بتقلش في العشاء وبنام على وضوء مش عارف أصلي بالليل. تعرف الحسن قال له إيه؟ قال له قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك، ذنوبك دي متقلاك ذنوبك، لذلك انت اظبط النهار بتاعك هتلاقي الليل بتاعك مظبوط، اظبط الليل بتاعك هتلاقي النهار بتاعك مظبوط. هي ايه نسبة يعني، هي متعلقة ببعضها البعض. تعرف الحسن البصري انا بحبه جدا، ابو سعيد شاف 130 من الصحابة، حسن البصري عاش في كنف علي بن ابي طالب وزيد بن حارثة وتعلم من علم الصحابة. على فكرة يا جماعة الحسن البصري سيدنا عمر الخطاب رفع ايده كده ودعا للحسن البصري، الحسن البصري كان عنده سنتين، كان طفل صغير، حسن البصري تعلم من علم الصحابة مجموعة من الدعاء، والله اسمعوا الأثر ده أثر جميل جدا يا دكتور، مجموعة من الدعاء قابلوا الحسن البصري في الطريق كده فبيقولوا له إيه، بيقولوا له يا أبا سعيد ما لنا ندعو الناس ولا يستجيبون وأنت إذا وعظتهم وحدثتهم يستجيبون لك، ليه؟ تعرف الحسن يقول لهم إيه؟ قال لهم لأنكم تدعونهم بالنهار. يعني إيه تدعونهم بالنهار؟ يعني عندك خطبة جمعة بتروح تقولها وبتنزل من على المنبر بتروح تشرب الشوربة وتنام، بتاخد خطبة جمعة بتقول موعظة في مسجد، المهم أنت بتدعو الناس بالنهار، عمل حلو وكويس. قال لأنكم تدعونهم بالنهار أما نحن فندعوهم بالنهار وندعو لهم بالليل. شفت قيام الليل؟ قيام الليل مهم جدا، والله العظيم يا جماعة ينفع أسأل سؤال كده؟ في حد فيكم بيخطب الجمعة؟ جميل جميل، ربنا سبحانه وتعالى يسددك ويوفقك يا رب العالمين. ايه رأيك يوم الخميس؟ طبعا انت بتبقى غرقان في التحضير، صح؟ غرقان في التحضير، عمال تجيب الآية والحديث المهم وانت بتحضر كده وانت قاعد قدام الورق، انا عايزك تجيب الورق كده على جنب وتقوم تتوضى وتلبس اشيك حاجة عندك. يا شيخ احمد انا عندي بكرة تحضير، عندي خطبة عايز احضر. انا عارف، اسمعني بس يا عم، خدني على قد عقلي، سيب الورق كده على جنب وقوم اتوضى والبس شيك جدا وتعطر، خلاص البس اشيك حاجة عندك لانك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعايزك تصلي ركعتين، واول ما تسجد عليك ان تدعو الله سبحانه وتعالى للناس اللي انت رايح تخطب عندهم الجمعة، تقول له يا رب انا رايح اخطب بكره في المسجد الفلاني، يا رب الناس اللي هناك افتح لي قلوبهم يا رب، يا رب وفقني وسددني يا رب العالمين، اللهم اخرج مني ما يرضيك عن، يا رب ثق على لساني بما ينفعهم وينفعه بما ينفعني وينفعهم يا رب العالمين. تفضل تدعي لهم، تيجي تاني يوم لو قلت اي حاجه على المنبر، لو قعدت تخبط في العناصر، الناس قاعده قدامك قلوبها مفتوحه، من الذي فعل لك ذلك؟ الله. عملت الكلام ده امتى؟ بالليل. بالليل يا ايها المزمل قم الليل، قم صلي بالليل. انت عارف في السوره دي ربنا سبحانه وتعالى سيلقي على النبي صلى الله عليه وسلم قولا ايه؟ ثقيله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده لو جبت واحد فيكم وقمت جايب له شويه رز وقمت حطه عليه شويه رز، حاجه تقيله، وفضلت ماشي طول النهار في الشارع وماشي شايل الحاجه التقيله، هو بيبقى عايز يروح البيت عشان يعمل ايه؟ يعمل ايه بالليل؟ يرتاح عشان ايه؟ ينام. لا، ربنا قال له لا، احنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بس روح بالليل، قوم. مسؤولية ضخمة جدا، لغاية ان انت من عظم المسؤولية، وانا واثق ان الدكتور حازم بيمر باللي انا هقوله ده، من عظم المسؤولية الملقاة على كتفك، ما انتش قادر تقول لربنا يا رب خفف حملي، محروق. ربنا وضعك في وضع ما انتش قادر تقول له يا رب خفف حملي، امال تقول له ايه؟ قوي ظهري عشان ابقى على قدر المسؤوليه يا رب العالمين. انتوا عارفين يا جماعه ان على كوكب الارض 8 مليار شخص، وبقوا زياده دلوقتي، عارف منهم كم مسلم؟ 1,700,000 مسلم فقط. الله سبحانه وتعالى خلقك وجعلك من هذه الفئه القليله، فقولوا الحمد لله على نعمه الاسلام. الله عز وجل يا جماعه خلقنا مسلمين ولم ندفع شيئا ولم نطلب منه ذلك، بل اصطفاك واختارك ان تكون على درب النبي صلى الله عليه وسلم. ده اصطفاء جوه اصطفاء جوه اصطفاء. يا سلام، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الدعوة إلى الله. اللهم أمين رب العالمين، وأن يسددنا وأن يوفقنا. فجميل جدا أن أنت لما تتعامل مع سورة المزمل وأنت شغال في الدعوة، أن أنت تدعو للمدعو في قيام الليل. جاء في دماغي حاجة مش عارف أحكيها ولا لا، ده عايزة نية دي. لا مش هو ايه، لا مش عارف. طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق في نيتنا. موقف ده جماعه موقف شخصي معي انا، ما قراتوش في كتب. والدي رحمه الله عز وجل عليه ما كانش ملتحي. انا نفسي ان هو ايه، بس انا مش قادر اكلمه، مش قادر. انا يعني انا اقول لك ايه، انا يعني حته منه من والدي يعني، انا لو جيت اقيس بيني وبين والدي حاجه كبيره جدا. انا اقعد معاه واقول له يا ابي واكلمه في، مش قادر بالفعل. انتوا حاسين بيا؟ والله ما قادر اكلمه عن اللحيه. فما وجدت الا الليل. وخلي بالك ناشئه الليل، بعض الناس مفكر ان قيام الليل صلاه بس، والله ما حصل. ده اي عمل ينشأ في الليل يعد قياما لليل غير الصلاة. يعني مش لازم ان انت تقوم تصلي، لا، ممكن تقوم والمستغفرين بالاسحار. هو ربنا قال والمستغفرين المصلين بالاسحار؟ لا، المستغفرين بالاسحار. ممكن تقوم تقرأ القرآن بالليل من غير ما تصلي، ممكن. المهم يعني عبادات كتير. الايه؟ والله يا اخوة، والله ربنا يحاسبنا على الكلام ده. انتوا هتتعجبوا جدا بس ربنا يحاسبنا عليه. والله انا قمت بالليل، مش هقول لك بقى قمت بالليل بساعتين ثلاثه، والله ما حصل ده. هو انا قمت قبل الفجر بربع ساعه، ب15 دقيقه انا توضيت كده وصليت ركعتين وسجدت كده بكلم ربنا، يعني بقول له يا من تنزه عن الشريك ذاته، يا من تقدست عن مشابهه الاغيار صفاته، يا من انت بالبر معروف وبالاحسان موصوف، انت معروف بلا غايه وموصوف بلا نهايه، انت الواحد لا من قله، وأنت الحي لا من علة، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كل شيء قائم بك، كل شيء خاضع لك، يا عز كل ذليل، يا قوة كل ضعيف، يا غنى كل فقير، يا مفزع كل ملهوف، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره. وأنا بقول إيه؟ هو أنا دعيت ربنا لسه؟ أمال بعمل إيه؟ أنت عارف عمرك شفت واحد شحات داخل على واحد ثري وقام عامل له إزاي؟ يلا طلع لي 1,000 جنيه من الدرج خلينا، مش انا مش فاضي. يخش يقول له كده، ومال بيخش يعمل ايه؟ يقول له ده خير حضرتك مغرقنا والله، ده احنا عايشين في خيرك والله يا باشا، والله العظيم ده شخبطت اولاد سعادتك تخطيط لمستقبل الامه، ويقعد ايه ينفخ فيه ويمدح فيه. وبعد كده يقول له ايه؟ حاجه لله ولله المثل الاعلى، اثنى على ربك، عليك بالثناء مع رب العالمين بقدر استطاع، مش لازم تقول اللي انا قلته ده خلاص. وبعد كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قمت قايل لربنا ايه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، قلت له يا رب انا نفسي اشوف ابويا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش عارف اقول له ايه. يا رب انا اعلم وعارف كويس جدا ان قلب والدي بين اصبعين من اصابعك، يا رب اسالك باسمائك الحسنى يا رب العالمين ان تخلي والدي يلتحي. والله العظيم زي بقول لك كده. المهم انا خرجت من خلصت الدعاء. ليه خلصت الدعاء؟ ليه؟ سمعت اذان الفجر، يعني بقول لك اللحظات اللي قبل الفجر، نزلت اصلي الفجر وطلعت نمت زي الخشبه، نمت بص غطيت في النوم. والدي رحمه الله، شوف بقى، شوف قيام الليل بيعمل ايه. هقول عادي يعني، والدي رحمه الله كان متزوجا امرأتين، في اليوم ده هو كان عند زوجته الثانية، وزوجته الثانية دي انا اقول لوالدتي انا رايح حبات هناك يا امي، تقول لي اتفضل يا احمد، اول ما اخش عليه البيت اقبل قدمها من تحت. زوجة والدي الثانية دي قوامة صوامة بحبها جدا، رحمة الله عليه، ماتت ووالدي مات. المهم في اليوم ده اصلا ابويا ما ينفعش يجي. انا نايم بقول لك، بعد ما دعيت الدعوتين وصليت الفجر وطلعت نمت خلاص، والله هذا حدث، لقيت والدي نزل من هناك من البيت، ما اقول مش هقول لك بقى كان معانا في البيت، لا وهو اصلا معاده ان هو ما يجيش الوقت، نزل من بيته وقام جاي عند والدتي، خبط عليها، دخل طلع لي على السرير وصحاني الصبح، مش هقول لك مثلا بعدها بثلاث اربع شهور وبيبص لك، فانا بقوم ببص له، قال لي ما ينفعش. قال لي ايه؟ قال لي ما ينفعش. فالمهم انا قايم مش فايق بقى، انا بحلم، ابي حضرتك عندنا؟ قال لي ايوه ما ينفعش. فالمهم انا خلاص انا في اليقظه، قلت له خير يا ابي، في مشكله؟ انا هقول لكم والله بنص الكلام اللي قاله، قال لي ما ينفعش ان الشيخ احمد العزب يبقى ملتحي وابوه مش ملتحي، والله العظيم هذا حدث. تاني يوم الصبح على طول. لذلك انا بقول لك انا متردد احكي، بس بص تدعي لنا يا شيخ. والله ثم والله انا متردد جدا، بس انا لما احكي لكم حاجه انا عشتها بكياني، وربنا يحاسبني على الكلام ده. انت عارف لما والدي مات رحمه الله، انت عارف لما التحى عشت جنه الدنيا معه، يا سلام، كنت كأن ربنا سبحانه وتعالى بيديني درس عملي. في واحد انت مش عارف تكلمه، قوم ادعي بالليل وانا اهديهولك. الهدايه من الله سبحانه وتعالى، والله لن تستطيع، والله انت لا تملك الهدايه لنفسك. شوف ابني براء مش عارف راح فين، انا لا املك الهدايه لابني، لا املكها، من الذي يملكها؟ رب العالمين، فعليك به جل في علاه. المهم وانا لما والدي رحمه الله توفاه الله مات ليله الجمعه، سبحان الله العظيم، كان في جنازة وصلى العصر ومشى في الجنازة ورجع، صلى المغرب ومشى في الجنازة ورجع، وقعد في البيت كده وبيقول لوالدتي مش عارف هتيلي ايه كده. المهم راحت جابت له، رجعت لقيته مات كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وأنا بغسله بخلل المية من لحيته، في لحيته هو ميت كده على خشبة الغسل، فأنا جايب المية عمال ايه أغسل لحيته، وأنا بغسل لحيته افتكرت ايه؟ افتكرت الموقف بتاع بالليل، ان انا قمت اطلب من رب العالمين، يا رب في الليل يا رب انا مش عارف اكلم ابويا، مش عارف اقول له كلمتين على بعض، يا رب قلبه بين اصبعين من اصابعك، فالله عز وجل قد هداه. فالانسان يا جماعه لا يترك الليل ابدا، قيام الليل شرف المؤمن. تعرف في بعض العلماء قالوا حاجه عجيبه قوي، يعني مثلا انا بقول لك في بعض الناس مش قادر يقوم يصلي بالليل، مش وارد ان انت ممكن تقلق بالليل وتبص في الساعه لسه على الفجر ربع ساعه؟ مش ده وارد؟ انت بتعمل ايه؟ ناس كتير مننا وانا اولكم بقوم لسه ربع ساعه، اما ايه انام الربع ساعه لغايه ما ياذن، لا انا مش عايزك تنام. طب يا شيخ انا مش قادر اقوم اصلي. والله ما عايزك تصلي، ده انا بقول لك في حاله ان انت مش قادر تقوم لعظمه هذا الليل. عظيم جدا، اللحظات دي عظيمه جدا. فانت نايم مش قادر تقوم، تتوضى ما تتوضاش. يا شيخ مش قادر اقوم اصلي، ما تصليش. مش قادر ادعي ربنا، ما تدعيش بس ما تنامش. ليه؟ انت عايز نعمل ايه؟ استغفر والمستغفرين بالاسحار. ربنا ما قالش والمستغفرين المتوضئين بالاسحار، لا استغفر. طب يا شيخ انا مش قادر استغفر، اقول لك تعمل ايه؟ ارفع ايدك وقول له انا، بس قولها من قلب قلبك وانت نايم على السرير. ارفع ايدك كده، ده انا بقول لك في حاله لو انت ميت خالص مش قادر تقوم، ارفع ايدك وتقول له ايه؟ انا يا رب. ايه انا يا رب دي؟ مش رب العالمين يتنزل نزولا يليق بجلاله وكرمه ويقول هل من داع ها فاستجيب له؟ انا يا رب. هل من مستغفر فاغفر له؟ انا يا رب. هل من طالب حاجه فاقضيها له؟ انا يا رب. هل من تائب فاتوب؟ انا يا رب. فانت تقول له انا. قيام الليل يا جماعه، قيام الليل ده مدرسه الاخلاص. عايز تبقى مخلص قوم صلي بالليل. العلماء اجمعوا قالوا قلما تجد في الليل منافقا. المنافقين دول مش هتلاقوهم بالليل، ده المنافقين اصلا مش هتلاقوهم في الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثقل الصلاه على المنافقين ها العشاء والفجر. هو المنافق هيقوم يصلي بالليل؟ ده ما بيصليش الفجر، هيقوم يصلي بالليل. فانت اذا اردت ان تخلص وان تحقق هذا الاخلاص فعليك ايه؟ عليك بقيام الام صلي بالليل. الليل يا جماعه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما اختم هقول لك جمله كده وعايزك تحفظها مني. قول كده ورايا، اتخذ الله وكيلك. المدعو على طول هيجيلك. ليه؟ لانه هو رب المشرق والمغرب. الايه دي تصنعك، الايه دي عيش معاها بالليل. ربنا قال ايه؟ رب المشرق والمغرب ها لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني ايه رب المشرق؟ كان ربنا بيقول لك انا كل اللي بين المشرق والمغرب بتاعي، حاكم متحكم فيه، هو الذي يتحكم في كل حاجة جوه المشرق والمغرب، فاتخذه وكيلا. لو اتخذت الله سبحانه وتعالى وكيلا ربنا سبحانه وتعالى سيوفقك مع المدعو، لأن انتوا شغالين في الدعوة يا جماعة. أنت يعني أنت مسلم، إذن أنت إيه؟ إذن أنت داعية. شوف كيف تكون مؤثرا وفعالا في الآخرين، كيف تكون مؤثرا في مجتمعك. إزاي لما تكلم واحد يبقى كله آذان صاغية؟ عليك بالليل. تعرفين صلاة الليل دي؟ صلاة الليل زي ما نسمع في المزمل، أنا يعني إيه أشبهها بالعطر. أنتوا عارفين الحال؟ أنت عايز تكون موفقا لازم يبقى بينك وبين ربنا حال من العبادات. يعني إيه؟ شوف بالرصيد أكيد هتعيش سعيد. إيه الرصيد؟ أعمالك من الصالحات بين رب الأرض والسماوات. إن أنت يكون بينك وبين ربنا حال، حال. تعرفين يا جماعة؟ نتخيل كده لو واحد فيكم النهاردة طلبت معاه الساعة 3 بالليل ينزل البحر، ما تتخيل يعني. فقام راكب مركب كده وعبال ما وصل بقت الساعة 3:30 بالليل، فخرج حوت. احنا نتخيل خرج حوت فالتقمه، ما مضغوش بقى، لا بلعه على طول كده خلاص. الراجل اللي جوه الحوت بقى يعمل ايه؟ ضرب مرشدير كده وقام نازل في اعماق البحر. الساعة كام يا جماعة؟ الساعة 3:30 بالليل. الراجل ده عشان ينجو، مفيش بقى شبكة فودافون ولا اتصالات ولا موبينيل تحت، عشان ينجو لازم يبقى معاه رصيد وحال مع رب العالمين. مين اللي حصل له كده؟ سيدنا يونس. كان معاه حال. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين. يحصل ايه يا رب؟ للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الرصيد بتاع التسبيح اللي معانا جاء. انتوا عارفين فرعون هو بيبقبق؟ بيبقبق يعني ايه؟ دي الكلمه دي على فكره وردة على ألسنة كثير من الناس. يعني ايه بيبقبق؟ بيغرق. انا عايزك تتخيل واحد بينزل تحت المية يشرب مية ويطلع، بص عمال يخرج مية ويشرب، بيغرق. واحد بيغرق. فرعون عنده رصيد من الأعمال الصالحات؟ لا، هو بيطلع رقبته كده قال ايه؟ آمنت انه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل. خلاص أنا أمنت. ربنا قال له إيه؟ قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. أنت ما فيش معاك حال، أنت ما فيش معاك رصيد هتغرق. فالداعية اللي معاه رصيد الله سبحانه وتعالى يوفقه. الحال ده زي العطر. وبهذا أختم. الشيخ قال لي الساعة 16 بالظبط، الساعة 6 و... لا لا لا جميل، أنا الالتزام. الحال زي الايه؟ حالك مع رب، حالك مع ربك كعطرك على ملابسك. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه حالك مع ربك كعطرك على ملابسك؟ صلوا على النبي. انت حاطط عطر، خلاص عطر حلو كده، ريحه حلوه، وداخل تكلم واحد عن رب العالمين، داخل بتكلمه، هل انت مطلوب منك ان انت تقول له على فكره انا قبل ما اجي لك دهن عطر، مطلوب منك انت تقول له كده؟ لا حبيبي شيخ حسين، سائل هنا والله. حبيب قلبي الله يبارك لك يا رب. هل انت مطلوب منك وانت داخل بتكلم واحد وانت ده انا عطر، مطلوب منك انت بتقوله على فكرة انا ده انا عطر، مطلوب منك كده؟ لا. امال هو ايه؟ هو شامم العطر عليك من غير ما انت تقوله. هو ده الحال بالظبط مع الداعية اللي بيصلي بالليل. ده حاله بالظبط. لما تخش تكلم واحد هو مستمتع بكلامك، ليه؟ انت معاك حال، شامم ريحه منك حلوه. تخيل لو واحد يتكلم بكلام معسول بس مش داين عطر، ريحته وحشه خلاص، فيخش يكلم واحد الراجل قرفان منه، يا عم مش عايز منك الكلام ده، ما فيش معاه حال، ما قامش صلى بالليل، ما دعاش ربنا سبحانه وتعالى في الليل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا هذه العبادة الجميلة، عبادة الإخلاص، عبادة قيام الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأهل الليل في ليلهم أشد سعادة من أهل اللهو في لهوهم. أي والله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه العبادة وأن يعيننا عليها، قولوا أمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الدكتور حازم شومان. والله جماعة أنا قبل ما أختم عايز أقول حاجة، بس هو يأذن، بس الدكتور حازم ممكن يزعل من الكلام ده. أنا بقول لهم والله لو الدكتور حازم يأذن لي، هو يأذن بس، وأنا مستعد أعمل كده، والله مستعد أن أقبل قدمه ليلة صباح دكتور حازم وأمسح له أحذيته، والله مستعد. هذا الرجل يحمل على الرؤوس، والله لا بكش ولا أونت، ربنا مطلع على ما في قلبي، والله يحمل على الرؤوس ونخدمه يعني بعيون. ابن القيم بيقول من سر بخدمة الله سر الجميع بخدمته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا، قولوا أمين، وأن يفتح عليه فتوح العارفين أكثر وأكثر، وأن يعينه. اللهم أمين رب العالمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نفس الدكتور بس يجس خد تاني، بس مش هخلص بقى ممكن.